ينفعني ميقدر في اليوم الاخر جيب لي مشرفات اسمي فاخر ينفعني درهم في اليوم الاخر مواهن مساء اخر هذا ما فرم اخر ينفعني درهم في اليوم الاخر شحنا بوام اخر في البحر الاخر ينفعني درهم في اليوم الاخر جيب لي المشرفات واسمي فاخر ينفعني درهم في اليوم الاخر فهي ابلا زينا في المحفل زينا ينفعني درهم في اليوم الاخر اشايلات خزينا وليل فايزينا ينفعني في اليوم الأواخر جيب لي مشرفات واسمي فاخر ينفعني درهم في اليوم الأخر ما هن من سوق تنبول ولا من عيال شمول ينفعني درهم في اليوم الأخر أراعيهن يوم واتمقبول ستر الله على المسؤول ينفعني درهم في اليوم الاخر جيب لي المشرفات واسمي فاخر ينفعني درهم في اليوم الاخر ايوه للطوالب تمتحن بموده وافا وحن ينفعني درهم في اليوم الاخر على الغنوة بحي لحن ما ترزم بالليل دحين ينفعني درهم في اليوم الاخر جيب لي المشرفات واسمي فاخر ينفعني درهم في اليوم الاخر ايام ارتعها وفي الاصحاب وارتعها في الاصحاب ايوه نزول البرد الحال ينفعني درهم في اليوم الاخر اما بتمر فوق طبعا حال ما بتال فوق طبعا حال ايا يروى بارد حال ينفعني في اليوم الاخر جيب لي المشرفات واسمي فاخر ينفعني درهم في اليوم الاخر يا ابلا من الاسلاف ابلا من الاسلاف قد محفوظ من تلاف ينفعني درهم في اليوم الاخر اهلها واحدة غير خلاف أهل واحدة غير خلاف أيوة تلد العشر الألاف ينفعني درهم في اليوم الأواخر جيب لي المشرفات واسمي فاخر ينفعني درهم في اليوم الأواخر يا إبلا أصيلا إبلا أصيلا ينفعني درهم في اليوم الاخر ربت فصيلة ربت فصيلة بكرة واصيلة ينفعني درهم في اليوم الاخر جيب لي المشرفات واسمي فاخر ينفعني درهم في اليوم الاخر يعجل الناس يصور هلا بيكفي المفروض ينفعني بليل مشرفات وسمين فاخر ينفعني درهم في اليوم الآخر يا عين سادة البدر يا عين سادة البدر حب الطيب يا حبابي ينفعني درهم في اليوم الآخر أعرقنا أهل البدر المشرفات وسنين فاخر ينفعني للهم في اليوم الآخر إبلنا يا معشر إبلنا يا معشر نبي وأربع معطاشر ينفعني للهم في اليوم الآخر أتجحم في المحشر أتجحم في المحشر المشرفات واسمي فاخر ينفعني درهم في اليوم الآخر يا براد الله يا براد الله يا سوح قبلتي ورجائي ينفعني درهم في اليوم الآخر أحرفك يوتا هيا حرف كلمة يا يا هيا لم تزور مرجع ينفعني درهم في اليوم الآخر أي إبلي المشرفات وسهم فاخر ينفعني درهم في اليوم الآخر صلوات الله في العدل أي صلوات الله في العدل والقصير ينفعني درهم في اليوم الآخر أبو رعين النظم يسعد أيوة للدرجة الفوق يصعد ينفعني درهم في يوم الآخر إبلي المشرفات وسهم فاخر ينفعني درهم في اليوم الآخر وصلوات النعمة في العدل والقصير ومعك ينفعني درهم في اليوم الآخر النظم يسعد للدرجة الفوق يصعد ينفعني درهم في اليوم الآخر إبلي المشرفات وسمي الفاخر ينفعني درهم